سلم الحبيب المصطفى سلم الأمين سلم الأمين من كيد أقباط المهاجر أجمعين سلم الأمين شلت يد آذت أمير المرسلين من عصبات الشر الطغاة الآثيم سلم الحبيب سلم الحبيب المصطفى سلم الأمين سلم الأمين من كيد أقباط المهاجر أجمعين سلم الأمين شلت يد آذت أمير المرسلين من عصبات الشر الطغاة الآثيم سلم الحبيب شلت قلوب في أمريكا من يهود ومن نصارى مارقين وحاقدين في مهجر الحقد الدميم تآمروا كي ينفثوا ثم العداة الخائنين سلم الحبيب من الأذى كل الأذى وتبوأ الفردوس في دار اليقين سلم الحبيب المصطفى من كيدهم في المهجر الملعون كهف المارقين من ذا الذي يؤذي حبيب المصطفى أو يرتقي للصادق الوعد الأمين سلم الحبيب أرأيت شمسا بين